هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يخشي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلافات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي، اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تصور برضاون ما حصلت ليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. ملك سعادتنا النهاردة مشهور بخفة دمه، وكمان موهبته بدأت كبيرة جدا منذ الصغر. اشتهر بأنه بيرتجل الإفيهات على المسرح، وأيضا كان بيخرج كتير عن النص. وجيه البرانيتي، محرر بمجلة الحقيقة المتحركة. طب بلاش، خليها ابو جلامبو ابو اردان. زي ما اقول لك كلمه البيع والشراء بقى، عشان خاطرك ابو اصبع شيل عن شيل بقى خلاص. ملك سعادتنا النهارده الفنان امين الهنيدي، اللي معروف بحركاته الطبيعيه، ونجح في انه يدخل قلوب محبيه، وبيحتفظ بمكانه كبيره جدا لغايه دلوقتي. كان بيعشق الفن من طفولته، وكان بيقوم بتقليد الفنانين، خاصه مونولوجات الفنان اسماعيل ياسين، واهله اكتشفوا موهبته منذ الصغر. كانت بداية الفنان أمين الهنيدي في فرقة التمثيل في مدرسته شبرا الثانوية لما كان عمره 12 سنة. بعدها التحق بكلية الأداب وانضم لفريق التمثيل، ولكنه ترك الكلية بعد فترة والتحق بكلية الحقوق، ثم تركها أيضا والتحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية، وتخرج فيه عام 1949. شنطة حمزة. حمزة، حمزة مين؟ صاحب الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة، حمزة مين؟ صاحب الشنطة. فيها ايه الشنطة دهية؟ فيها حاجات يا مخبية. فيها ايه الشنطة دهية؟ فيها حاجات يا مخبية. عايزين نعرف ايه بالذات؟ طبعا لكن على حلقات. عايزين نعرف ايه بالذات؟ طبعا لكن على حلقات. من اللي كتبها قولولي قولولي، عبد اللي من عين مدبولي. طب هي بطولة مين من مين؟ بطولة عمو امين امين. طب عمو امين ده مين من مين؟ عمو امين الهنيدي. الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة. أمين الهنيدي اشتغل مدرس للتربية الرياضية لغاية أما وصل أن يكون مدير عام النشاط الرياضي بوزارة التربية والتعليم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم مع ملوك السعادة، وملك سعادتنا النهاردة الفنان الجميل أمين الهنيدي، اللي بدأ مشواره الفني من خلال فيلم الأزواج والصيف، وفي فترة من حياته انضم لفرقة نجيب الريحاني وقدم مسرحية واحدة، وفي فترة أخرى سافر إلى السودان حيث التقى بالفنان محمد أحمد المصري، وكونوا مع بعض فرقة مسرحية، وحقق الثنائي نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا، واللي كان بمثابة البداية الفنية الحقيقية لأمين الهنيدي. رحت لهم بقى المستشفى، جمعتهم على بعض عشان أصلحهم، وقال يا دكتور وما يصحش يا دك سانكس يا سيدي على الابتدائية اللي طلع عليك. وانت يا دكتور بصلة، وانت يا دكتور اشهرتها، وانا اللي داخل بيتكم ما يصحش اطلع بصلتها. قولوا هي هي هي الصالح، هم اصطلحوا من هنا ومسؤولي هم الاثنين بلموني وشالوا لي المصرمع. المصرمع مع اني كنت شايله قبل كده. والله عمية الاثنين المهندسين. ايوه اخرين مهندسين تعبوني اوي. قولها بيه بقى قولها دي. حاضر. شوف بقى يا استاذ. وانا فاتح مكتب حواديت هنا. انتوا مش هتخانقوا تاني؟ ان شاء الله ده لازم يحصل. خلاص اتخانقوا تعالوا لي وانا احكي لكم قضية المهندسين. طيب تسمح لنا بقى يا استاذ عبود. شفتوا بقى لما رأيتوا بتتحبوا ازاي؟ مع السلامة. بالايد؟ اذنك معاك. اللهم اهديك يا شطان. ايه ده؟ هتتخانقوا تاني؟ ايدك كتير هتبقى مرزبة يا جدع انت. الله ما تخافش يا استاذ، ده كتاب وقع. طب يا رب تقول الرعب ده هيتخيبكم. حقك علينا يا استاذ. يا سيدي نبص راسك يا استاذ. وليه؟ ما هي بوسه تذكاريه مش هتضيع ابدا. طيب اعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهارده الفنان امين الهنيدي. التقى مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، واشتركوا في برنامج اذاعي شهير وهو ساعة لقلبك، اللي ظل يقدم لسنوات طويلة محققا نجاحا كبيرا. امين الهنيدي مشواره الفني طويل جدا، قدم من خلاله حوالي 40 عمل فني ما بين مسرح، سينما، اذاعة، وكلها اعمال مشهورة ومعروفة لغاية دلوقتي. اصل العتبة جزاز والسلم نايله في نجمة. قوم فز الله يخرب بيتك ولد، انت لازم تقول لي الله يخرب بيت سعادتك يا ولد. سكرتير المليونير ما يقولش يخرب بيتك. ايوه صحيح، اما انك سكرتير قليل الادب. متاسف يا صاحب السعادة. قول لي تسوي لها كام السجالة دي؟ قال له 1500 جنيه يا صاحب السعادة. فلسو، سجادة فلسو، بيت فلسو، سكرتير فلسو، مليونير فلسو. انا عندي في البرازين اقل سجادة ب 10,000 جنيه. خالي. دي تقيلة شوية يا خالي. قصدي اقل حصيرة ب 10,000 جنيه. هو ده، انا عايز عظمة، عايز قبها، بس اوعى تتصرفوا غلط قدام الناس. الطبع يغلب. ان غلطت قدام حد هنبهكم. هتنبهنا ازاي؟ هضحك لكم كده اهو. يا انسه هدى انا مش بهزر. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. وقع من مين ده؟ ودي اوضه النوم بتاع سيادتك. ايوه. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم مع ملك سعادتنا النهارده الفنان امين الهنيدي من خلال ملوك السعادة، مسرحية عائلة سعيدة جدا من أهم أعمال أمين الهنيدي، وبمشاركة المنتصر بالله وزبيدة ثروت وسامية محسن وأمال شريف، والإخراج كان للسيد بدير. مش عارف بصراحه. حاجة غريبة. يمكن انت ابوه مخبي. انا؟ يمكن انا ابوه مخبي. انت؟ يمكن لا انت ولا انا مش ابوان ومش مخبية. يا حبذا. أعزائي المستمعين، ومن الأفلام العلامات المميزة لفن الجميل أمين الهنيدي ملك سعادتنا النهاردة كان فيلم غرام في الكرنك، وكان بيأدي فيه دور تحتمس أفندي. اسمه تحتمس أفندي عبد النبي. أنا بقول لك شيل الشنطة دي، أنا لازم أقعد هنا جنب الشباك. يا عم روح اقعد في حته ثانيه. يا حضرة تحتمس أفندي راجل محترم زي والدك برضه، خليه يقعد زي ما عايز. شيل الشنطة. لا ازاي يا ولد انت ولد انت هتخرب. يا راجل يا فندم يا استاذ ما يصحش. ما تضطرنيش استعمل القوة. ايه لا لا لا لا ترى يا جماعة ايه اللي حصل؟ الحق يا سعيد، الراجل ده عاوز يقعد مطرحي. يقعد مطرحي؟ ومال؟ احنا تحت امر. يا سلام، اتفضل استريح يا استاذ. اقعد اتفضل اقعد. باظت القعدة. وانت هتقعد فين؟ اقعد انت بس اقعد. ودينا قعد ودينا قعد فرق. ايوه كده كويس. ايه شيل الحته دي من على دماغك. روى يا استاذ روى. فاضي قاعدين مع كلام جهل. اللي الحقيقه ما اسمعش. ما تزعلش يا استاذ معلش، اصل هما شويه كده شويه ده كتير. اتفضل اتفضل هنا جنب العروسه. عروسه. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهاردة أمين الهنيدي، ومع أشهر أعماله مسرحية عبود عبدو عبود وغراميات عفيفي وأصل وصورة، ده غير رصيده الإذاعي الكبير زي مسلسل دكتور يميش. ومن أشهر أعماله أيضا أبو الريش في سوق العيش، تأليف عصام الجنبلاطي وإخراج فاروق لطيف. أبو الريش في سوق العيش. أنا أبو الريش، أنا أبو الريش، أنا أنا أنا أنا أبو الريش، أنا أنا أنا زي ما فيش نحسم سوجر ما يجليش، وعشت تعل وعند سجل وسوبر ماركت ماجد وإيه يا شويش. حلوة أوي يا أبو الريش، إن شاء الله طيب. إن شاء الله يا رب يا أبو الريش. أبو أبو أبو أبو الريش في سوق العيش، حلقات فكاهية حلوة أوي، أغاني عصمة الحبروك رايقة أوي، ألحان سيد مكاوي طعمة أوي، تأليف عصام الجنبلاطي هايلة أوي، إخراج فاروق لطيف عظمة أوي. مالك خدك الحظ وميل؟ ما هو من شرطك أصلك عايل. مالك خدك الحظ وميل؟ ما هو من خدك أصلاً عايل، كلت بعقل كتير وقليل، صحت معاك يا أبو مخ متايل. حكم أنا بريش. حلوة أوي يا بريش. أنا بريش إن شاء الله طيب. إن شاء الله يا رب يا بريش. أنا بريش إن شاء الله يا رب. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ملوك السعادة، وكان ملك سعادتنا النهاردة الفنان الراحل أمين الهنيدي. لسه فيك يا دنيا ناس طيبين زي مختار أفندي. حلوة أوي. ترى لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولغاية ما نقابلكم الأسبوع اللي جاي وملك جديد من ملوك السعادة، ليكم مننا جميعا شيرين لطفي الإعداد، ومني في التقديم نزلي الدسوقي، أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة. ملوك السعادة إخراج نسرين لطفي.